الدنيا كمان تضحكلك ساعة قلبك ساعة قلبك اوعى تكشر اوعى تكشر ابدا فيها ابدا فيها مين تضحكله ويكشر لك ساعة قلبك ساعة قلبك. سيداتي أنساتي سادتي، حلقة جديدة من الكاتب الكبير فؤاد المهندس مع عمر عفيفي وعبد المنعم مدبولي، تأليف محمد عفيفي. تكتب ايه النهاردة يا كاتب يا كبير ياللي اسمك عبد الصبور؟ يا كاتب يا كبير ياللي اسمك عبد الصبور، تكتب ايه النهاردة يا كاتب يا صبير ياللي اسمك عبد الكتوب؟ تكتب ايه النهاردة يا صابر يا كتيب ياللي اسمك عبد الكتوب؟ تكتب ايه النهاردة؟ ايوه تمام تمام. يا واد يا عمر. افندم السكرتير بتاعنا موجود؟ موجود يا كاتب يا كبير. طيب هاتهولي حالا. حاضر يا فندم. اتفضل يا سكرتير الكاتب الكبير. اتفضل. انت عارف انا حمليك ايه النهاردة؟ يعني هيكون ايه؟ كلمتين طبعا من كلامك الخالد. انا النهاردة حمليك قصيدة عصماء، اغنية رائعة، صورة شعرية نادرة. انا من دلوقتي شايف جميع المغنين اللي في البلد بيتخانقوا مع بعض علشان مين فيهم اللي هيغنيها. يلا اكتب في السطر يا حبيبي. حاضر يا فندم. اكتب ايه؟ الله، ما قلتلك يا اخي. ابدا سيادتك، قلتلك اكتب في السطر يا حبيبي. طب ما تكتب. اكتب ايه يا فندم؟ مش تقول لي انت شارب حاجه يا جدع؟ انت اكتب في السطر يا حبيبي. يا فندم اكتب ايه بس؟ مش تقول لي. لا ده هيجنني. اكتب في السطر يا حبيبي يا حبيبي. ما تعرفش تكتب كلمه يا حبيبي؟ لا مؤاخذه، اصل افتكرتك بتقول لي اكتب يا حبيبي. يعني انا حبيب حضرتك. حبيب حضرتي؟ اه. ازاي تخطر لك حاجه زي دي؟ لا انت مين انت عشان احبك؟ اتلهيت في عقلي؟ عميت في عينيا؟ اتزكمت في مناخيري؟ انا احبه قال، انا اقول له حبيبي قال. يا فندم هو عيب يعني لما تدلعني؟ وعلى كل حال خلاص حقك عليا، سامحني. انا احبه قال اللي اتأدب. اكتب في وسط السطر. ايوه يا حبيبي. ايه؟ هلا مؤاخذه، قصدي ايوه يا فندم. يا حبيبي ده عنوان القصيده. ايوه القصيده نفسها بقى. ايوه نبتديها بايه؟ بايه بايه بايه؟ تفتكر نبتديها بايه يا فندم؟ وانا اعرف منين؟ هو انا كاتب كبير. اه صحيح، انت سكرتير صغير، سكرتير مفعص. وعايزني اقول له يا حبيبي يا فندم انا بس اتكتم. سيبني افكر، سيب العبقريه تشتغل. يا حبيبي يا حبيبي يا ايوه اكتب عندك يا فندم. حبيبي يلي خيالي فيك، يلي حياتي تكمل بيك. ايه ده؟ مش عرفت. دي غنوه حلوه قوي يا فندم، دايما اسمعها في الاذاعه. اذاعه؟ اه اذاعه ايه يا جدعان؟ هي لسه اتالفت عشان تذاع؟ اسال يا فندم، عبد الوهاب بيغنيها من 10 سنين. انت بتتكلم جد؟ اه والله. والله العظيم عال، ادي المؤلفين بتوع الايام دي من قبل ما اكتب كلمه في الغنوه يطلعوا لطشنها مني. ايوه اكتب عنها. نعم اكتب. يا رايحين المعادي. المعادي؟ المعادي يا فندم؟ اه فيها ايه؟ اصلا نعرف انهم بيقولوا يا رايحين الغوريه. شيء بارد والله يا اخي، كل واحد يروح على كيف. الناس اللي انا بكلمهم واخدين الديزل وطالعين المعادي، حبيبي نفسه ساكن في المعادي، بأي حق تيجي حضرتك وتقول له يعذب الغورية؟ حقك عليا يا فندم، انا غلطان. يا رايحين المعادي. ايوه يا رايحين المعادي. ايوه روحوا الحبيبي في النادي. في النادي؟ اه امال هيكون فين يعني؟ حبيبي انا مش عايز يكون مشترك في نادي. يا فندم استغفر الله، روحوا الحبيبي في النادي. اه وفكروه بعيد ميلادي. وفكروه بعيد ميلادي. وقولوا له قولوا له قولوا له قولوا له قولوا له قولوا له. اوعى يا جماعة. جميل ويا جميل تنسى ولا تجيش في معادي. ايه رايك بقى؟ والله انا ماليش راي يا فندم، انا وظيفتي اكتب اي حاجه تمليها لي. ان شاء الله تكون كلام فارغ. ايه انت شايف ان الكلام ده كلام فارغ؟ انا قلت كده يا فندم. لكن انت عايز تقول، انا عارف انا عارف. انت مولود فين يا واد انت؟ في الموسك. عشان كده مش عاجبك كلامي، عايزنا اقول يا رايحين الغورية، يا رايحين البطلية، يا رايحين شق التعبان. لكن انا ما اتولدتش في الموسك يا حافي، انا مولود في المعادي. اول كلمة نطقتها في الزمالك. المشي اتعلمته في جاردن سيتي. الحصبة خدتها في اليوفلس. حتى لما افتقرنا في الجزيرة. مفهوم الكلام ده؟ مفهوم يا فندم مفهوم. عشان كده اذا حبيت انا لازم احب في المعادي. ايوه. واذا حبيبي هجرني لازم يهجرني في حدايق القبة. طبعا طبعا. مش هدور وراه من الغورية للكحكيين للفحامين وعيال الحارة الزفينية بتاع الدرب الاحمر. انا بتاع الموسك يا فندم. طب انكتم وسيبني افكر. قلنا ايه بعد كده؟ ما قلناش حاجة خالص. خالص؟ خالص. انا فاكر اني مليتك اكتر من كده. اياك سرقت لك بيتين. واعمل بيهم ايه يا فندم؟ وانا حلاق اللي يرضى يشتريهم؟ طب انكتم وسيبني افكر. اشتغل يا الهام، اشتغل يا عبقرية. اكتب اكتب. ايوه. قولولو قولولو اللي هو حبيبي يعني. ايوه. قولولو اوعى تنشغل عنه في لعبك للكنكان وتسيبه قاعد ينتظر وحده كده زي ما عندكش قافية تمشي مع الكنكان يا ولد. لا والله انا ما فهمش في الحاجات دي. اذا كان بيلعب بصرة ولا كومي يعني اقدر اسعفك. طب والعمل ايه دلوقتي؟ شوف لك لعبة غير الكنكان. لكن حبيبي بيلعب كنكان. وهي دي اغنية ولا روبرتاج صحفي؟ وعلى كل حال هو الكنكان ده يعني مش نوع من القمار؟ تقريبا كده. ليه يعني؟ مش ضروري نحدد اللعبه اللي حبيبك بيلعبها وخليها كده عين. ازاي يعني؟ يعني نقول قولولو اوعى تنشغل عنه في لعبك القمار. ايوه. وتسيبه قاعد كده ينتظر وحده زي اللي. اخلص. قليل الادب ما تختشيش. انا قلت حاجه يا فندم. اخلص. القمار قال دي أفيا تختارها لي يا جحش. حقك عليا يا فندم، حرمت الداخل في قوافي سعادتك. طب انكتب سيبني افكر. فكر. قولولو قولولو قولولو قولولو قولولو قولولو. هو احنا يعني لازم نلعبه كوتشينه؟ مش ضروري يا فندم. ليه ما نلعبوش رياضه مثلا؟ مفيش اي مانع يا فندم. طب تفتكر حبيبي ده بيلعب رياضه ايه؟ والله يا فندم انا بتهيالي بيشيل حديد. حديد؟ ليه وانا بحب مختار حسين؟ لا يا فندم، بس اللي يحب سيادتك ويخف على قلب ودم سيادتك لازم يكون جامد. طب انكتب سيبني افكر. يلعب ايه يلعب ايه؟ ايوه اكتب اكتب اكتب. اهو اكتب. اهو قولولو. ايوه. اوعى تنشغل عنه في لعبك للفولي بول. الفولي بول. ايوه قول اكتب. الفولي بول. ايوه اكتب. الله. وتسيبه قاعد ينتظر وحده كده زي ابو الهول. الله الله الله، دي حلوه بشكل. ده انت شاعر ملهم. مال يا سلام. والمهم ان كلمه ابو الهول في القصيده تديها قيمه تانيه خالص. عارف ايه؟ ايه؟ تديها قيمه سياحيه. امرك يا فندم امرك. ما دام شايف كده خلاص، ابو الهول ابو الهول. طب انكتم ابو الهول ابو الهول ابو الهول ابو الهول. بالك انت افندم، ده يظهر القصيده خلصت وانا مش داري. خلصت ازاي يا فندم؟ سيادتك مليتني بتين اتنين، دي تبقى قصيده صغيره خالص. صغيره صغيره، نديها المطربه صغنونه على قدها. شوف مين شوف مين يا سيدي اللي بره. مين بيستعجلوا الغنوه اللي في ايدي؟ لكن اعمل ايه؟ صحيح الملحنين واقفين بره طوابير والمستمعين فاتحين الراديوهات على الفاضي، والحبيبه اللي في البلد مش لاقيين كلام يقولوه، بيتكلموا دلوقتي بالاشاره. لكن اعمل ايه اعمل ايه؟ مين يا عمر؟ ده واحد عسكري. واحد عسكري؟ ايوه ايوه. لازم وزاره الداخليه طالبين غنوه. لا، دول طالبين سيادتك تحرني.